يا بني عاصم من شيوخ وجبر، يا عدود الطيب يا عضود الجمال، مركا يا عتيبة مقابيس الظفر، يا بني عاصم مدى غيش العيال، يا شيوخ المجد وسلاح السطر، يعقد الهجال من الخصم عال، في خضم ظروف وحدة في انتمر، ما عطينا خاين البيع مجال، الملك سلمان واسم العبر هز الأرض من الجنوب إلى الشمال، الحزم والعزم والموت الحمر، الحكم والحلم والرأي العدال، الحكم والحلم والرأي العدال، تحت راية سيدي بدو حضر، الوطن في وجهنا طول الليال، دون حد المملكة بالمختصر، صفنا مثل الفشك في كل حال، يا سلام الله سلام معتبر، جيت مد مثل فنجان الدلال، جيت مد مثل فنجان الدلال، في يدك يا عيد يا وفا الشبر، يا المعرب من عمام ومن خور، يا الشويب عنك ما يجوز العذر، دعوتك مقامنا أكبر من مقال، ننظم التركي مثل نظم الدرر، القصايد وانت سابق للكمال، القصايد وانت سابق للكمال، شبلة الوافي عسى دربه خضر، في حياته والسعادة خير غار، ابلجن يا عيد وحصان وذخر، دون ربعك مثل بانة الطوار، واضح مثل القمر نص الشهر، فالمواقف الجزيلة والثقل، فالمواقف الجزيلة والثقل، مجلسك في نايف العليا صدر، علم ما هو بيغرف بالحبر، يا الكريم اللي نبات جودك ظهر، مدهل مثل المرابع في الدلال، شامخ يا عيد وضلوعك صقر، وصوك انفالك يكفي عن عقر، وصوك انفالك يكفي عن عقر، ريف صدقانك مثل فيات عصر، يا ضرم راسك على ستر الحوار، في وفاك احرص من الضبي العفر، في عطاك ارها من حقوق الخيال، من بني عاصم ودن دنيا شعر، قبلة المداح وكور الجزال، قبلة المداح وكور الجزال، يا بني عاصم من شيوخ وجبر، يا عدود الطيب يا عضود الجمال، مرك اعتبى مقابس الظفر، يا بني عاصم مداغش العيال، في محافلكم يشوش اللي حضر، ولا كابر والحفاوة والقبر، ولا كابر والحفاوة والقبر، يحشم الشاعر مثل نور الفجر، راسه شوي ويصل قوس الهلال، يا هلا يا بلع على حزام الظهر، يا حفيد مروية حدم السلال، يا شيوخ المجد وسلاح السطر، يعقد الهيجل من الخصم عال، يعقد الهيجل من الخصم عال، يا ذخر سواقة العطفة جار، يوم بقع بين صال وبين جار، ايه يا نطامة عيون الفقر، الكفوف اللي سحايبها لحال، والله انه ما يضيع ولا يخسر، من يحط اخوان جوز راس مال، من يحط اخوان جوز راس مال، فجرة تعتبها اغلى من البصر، عزوة الهيلة منابت الفعال، المدايع عود واعتبى جمر، والقصايد في ثنا اعتبى حلال، ما اعتبى يا بعيدنا النظر، يا عذاب الخيل من مضى الليال، يا عذاب الخيل من مضى الليال، يا عتيبة شوف وضح النحر، يا هلا الوقفة صعيبين المنال، شوف مكانتكم مع ولاة الأمر، قربها قرب الجسد مع الظلال، فوق عرش القدر عود لا غمر، والجناب الدم يكرم السبال، والجناب الدم يكرم السبال، مرخصين أعماركم عمر عمر، لين صرتوا فالولا مضرب مثال، العتيب بمنصبه مثل النار، اخلصوا فزاع ومسدد ودار، احتزم بعتيبي وخذ البحر، خواه تعرف وش فروق الرجال، خواه تعرف وش فروق الرجال، فارس اعتبى تقول يسقى خمر، لا عند جرف المعركة والدم سار. لا سلمتوا كأنكم عيد الفطر، لا حربتوا قلتوا وش مش الجبال. قلتها متنومس وقلبي صخر، فالمداية حق ما فيها جدال، فالمداية حق ما فيها جدال. القلم ما يكتب إلا بالحبر والدلال.